وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا من باب الاستفراد في بيان معنى الحروف والفرق بين معنى الحرف وبين معنى الاسم، وذكرنا في الدرس السابق الفرق في ذلك، لكن على سبيل الاختصار نعيد الفرق حتى نطبق العبارة. قلنا بأن الرأي المشهور قبل صاحب الكفاية يقول: لأن الفرق بين معنى كلمة من ومعنى كلمة ابتداء هو أن معنى الابتداء، مفهوم الابتداء، مرة نلحظه، عليكم السلام ورحمة الله، حالة قائمة بالطرفين، مرة نلحظه بما هو حالة قائمة بالطرفين مثل سرت من البصرة. ألاحظوا الابتداء بما هو قائم بالسير والبصرة، بنحو ألحظ البصرة مبتدأ منه، فهذا الابتداء لم ألحظه بما هو هو بنفسه مستقلا، بما هو صفة، بما هو حالة، بما هو خصوصية قائمة بالسير والبصرة. ومرة ألحظ الابتداء بما هو هو أي مستقلا. فإذا لاحظت مفهوم الابتداء بما هو هو يعني مستقلا، هنا وضعت كلمة ابتداء، فكلمة ابتداء موضوعة لمفهوم الابتداء المقيد، هاي كلمة المقيد لا تنساها، مهمة هي هذه، المقيد باللحاظ الاستقلالي. وإذا لاحظته بما هو حال قائمة بالغير، هنا وضعت كلمة من، فكلمة من موضوعة لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الآلي. هكذا ذكر المشهور. ولكن الصحيح عند الآخر هو أن كلمة من وكلمة ابتداء هما موضوعان لمعنى واحد وهو المفهوم الابتداء الكلي. هذا المعنى الكلي، هذا الابتداء الكلي، وضعت له كلمة من وكلمة ابتداء، فمعناهما إذن واحد وهو الابتداء الكلي، وهو مفهوم الابتداء الكلي. ولكن يختلفان في مقام الاستعمال. كيف؟ بمعنى أن الواضع قال إذا لاحظت في مقام الاستعمال مفهوم الابتداء مستقلا قد وضعت كلمة ابتداء، لكن متى وضعت كلمة ابتداء؟ أكرر حينما لاحظنا مفهوم الاهتداء في مقام الاستعمال مستقلا وضعت كلمة ابتداء، لكن حينما وضعت كلمة ابتداء لذات هذا المفهوم لا لمفهوم الاهتداء زائد أو المقيد كما كان يقول من مشهور، لا للابتداء المقيد بكونه ملحوظا مستقلا، لا لذات الابتداء وضعتها لذات مفهوم الابتداء، لكن الذي لوحظ في مقام الاستعمال فهذا اللحاظ من خصوصيات مقام الاستعمال وليس قيدا في المعنى الذي وضع واستعمل فيه اللفظ خلافا للمشهور. ثم قال الواضح: وإذا لاحظت مفهوم الابتداء ووضعت كلمة من لمفهوم الابتداء، متى وضعت كلمة من لمفهوم الابتداء؟ حينما يلحظ في مقام الاستعمال، حينما يلحظ ماذا؟ حالة قائمة بالطرفين، حينئذ وضعت كلمة من، لكن وضعتها لأي شيء؟ لذات مفهوم الابتداء الكلي، لا لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الحالي الاستقلالي. فاللحاظ ليس قيدا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه، وإنما هو خصوصية في مقام الاستعمال. يعني في مقام الاستعمال مرة الشخص يلحظ المعنى، يلحظ معنى الاستعمال بهذا الشكل أكثر، فالآلية والاستقلالية لطان في عمل من دون أن يكون مقومين للمعنى الموضوع له المستعمل فيه. ثم قال الآخر: وعلى هذا فلو استعمل شخص كلمة من بدل مكان الابتداء، أو كلمة ابتداء مكان كلمة من، يعني قال هكذا بدل أن يقول سرت من البصرة قال سرت ابتداء البصرة، هذا استعمل كلمة ابتداء مكان كلمة من، هذا الاستعمال حقيقي يكون أو مجازي على ضوء رأي الآخرون، يكون حقيقي. لماذا؟ لأنه استعمال في المعنى الموضوع له، إذا المعنى الموضوع له في كلمة من وابتداء واحد وليس أمره، فما دام واحد إذن كلمة ابتداء هنا استعملها في ذلك المعنى الواحد الذي هو الموضوع له، فاستعملها في معنى الموضوع له فلا يكون مجاز بل حقيقي، لكنه بلا وضع، من دون وضع، استعمال في المعنى الموضوع له من دون وضع، أقول مع مخالفة الواضع بالأحرى. ومثلنا فيما سبق قلنا هذا نظير من جاءه ولد عجيز فقال في الليل وضعت له كلمة زيد وفي النهار وضعت كلمة عمرو، فكلمة زيد وكلمة عمرو هما موضوعان لمعنى واحد لذات واحدة، ولكن بوضعين، وضعان والموضوع له ماذا؟ واحد. فإذا أراد شخص أن يؤذي هذا الأب ويخالف هذا الأب ويقول له أنت قلت في الليل وضعت كلمة زيد، أنا لا أستعمل كلمة عم في الليل، فأقول تعال يا عم في الليل، في الليل يقول له تعال يا عم، هذا كلمة أمر استعمال في نفس هذه الذات، الذات واحدة مع الموضوع له هذه الذات، لكن من دون وضعين مع مخالفة الوضع يكون استعمال مجازي حقيقي وليس بحسب أفعال الآخرون. ثم قال قدس سره ومن هنا اتضح أيضا أن المعنى في كلمة من وفي كلمة اتباع إذن المعنى ماذا قلنا؟ إذن المعنى ماذا؟ واحد وهو مفهوم الابتداء أو طبيعة الابتداء أو سمه بالكل الطبيعي أو سمه بالكل يعني كل الطبيعي ما هو معنى قرأنا في المنطق الكل الطبيعي نفس الطبيعة يعبر عنها نفس الطبيعة بما هي طبيعة طبيعة الإنسان طبيعة الشجر طبيعة الحجر طبيعة الكتاب نفس الماهية نفس الطبيعة نفس الذات يعبر عنها بالكل هاي كلمة كلي اسمها يا أخي بل مهم كذا احدى كلمة للطبيعة فمعناهما شيء واحد هو الطبيعة طبيعة الابتداء ثم بعدين بعض الإضافات يقولها لا تستطيع أن أبينها من الخارج خوف أن يطول الوقت صوت لكن لحد الآن يا إخوان أقصى ما بينت دعوة الآخند ولم أبين أدلة الآخند على دعواه نحن قلنا في الدرس السابق هذا البحث مرة مفصلا في أوائل الكتاب في مصحف الوقت وهذا عاد له في الحقيقة استطرادية ولذلك المعنى الحرفي يبينه قلنا الآخر في موردين من الكفاية أولا هناك ونضع الوضع وثانيا هنا في مصحف المشتق بس الأدلة ماذا يسوق نفس الأدلة التي ذكرها هناك يسوق هنا يقول دليلنا على ما نقول يعني دليلنا على أنه كلمة منه ابتداء موضوع لمعنى واحد وهو الابتداء لا الابتداء المقيد دليلنا أولا وثانيا نذكر دليلين هنا. الدليل الأول نقول لو كان كلمة من موضوع للابتداء المقيد باللحاظ الآية الذي يلزم منه أن يكون معاني الحروف بالتالي ماذا لأن اللحاظ قلنا جزء من المعنى واللحاظ أمر ذهني عين الوجود الذهني وكل وجود لا بد يكون مقاعد شيء ما لم يتشخص لا يوجد فإذا هذا ضمن الحاصل على الرأي المشهور ماذا أمر جزئي لو كان المعنى الحرف جزئي معاني الحروف جزئية يلزم نفس الكلام نقول في معاني الأسماء نقول بأن كلمة ابتداء موضوع على الابتداء المقيد للحاضر الاستقلال فيلزم معاني الأسماء تصير ماذا جزئية أيضا مع أنهم لم يقولوا ذلك في الأسماء لم يقل أحد معاني الأسماء جزئية فكيف اللحاظ جعلوه قيدا في معنى الحرف ولم يجعلوه قيدا في معنى الاسم إذا كان اللحاظ قيد في معنى الحرف ويصير جزء الحرف قل ذلك أيضا في الأسماء قل قيد فيصير معنى الحرف اسم دائما جزئي معنهم لم يقولوا بذلك أي أولا وثانيا درسنا الجديد من الآن قل فيصبح هذا كل يا أخي كان إعادة قل أقول لك لما سبق درسنا الجديد من الآن قل فيصبح الدليل الثاني على أنه اللحاظ ليس قيد نقول لو كان اللحاظ قيدا يلزم عدم إمكان الامتثال لو قال لي الآمر المولى لو قال لي سر من البصرة يلزم عدم إمكان الامتثال لماذا لأن كلمة من موضوع علم لأمر الذهني وما هو الابتداء المقيد باللحاظ الآلي فمعنى من شئ ذهني وهو الابتداء المقيد باللحاظ الآلي وبما أن وبما أن هذا اللحاظ هذا المعنى الحرف لوحظ حالة في البصرة في المتعلق وتتسير. فسوف يصير معنى سرت ومعنى البصر ايضا امر ذهني، لان لوحظ حالة قائمة، معنى من لوحظ الذي هو امر ذهني لوحظ حالة قائمة بالسير والبصر. فيصير السير والبصر ايضا امر ذهني. فاذا اردت السير من الخارج، في الخارج اسير من نقطة من نقاط البصرة، يلزم ان لا يحصل انتفاع، لان المأمور به هو السير المقيد بالامر الذهني الذي لا وجود له في الخارج. السير المقيد بالامر الذهني لا وجود له في الخارج، وهكذا البصرة لا وجود لها في الخارج، لان لوحظت متصفة ديما ومقيدة بالامر الذهني، بما انه قد حل فيها الامر الذهني وهو الارتداء الذهني. هذا التطويل وما نحتاجه في الحقيقة على أي حال، تطويل يسمونه، يمكن أن نقصر المسافة. أنا لما طولت أنا أخذ تطول الرجال، نقول هذا باختصار، هذا باختصار نقول إذا كان معنى كلمة من هو الابتداء المقيد باللحاظ الذهني، فإذا ابتدأت في السير من نقطة من النقاط الخارجية لا يحصل انتفاع، لأن هذا الابتداء خارجي وكلمة من لم توضع للابتداء الخارجي، بل موضوع علما للابتداء المقيد باللحظة. فامتثال بهذا الابتداء لا، هذا طريق أخطر يا أخي. بعد ماكو حاجة نلاحظ السير ونلاحظ البصرة، نقول السير صار ذهني والبصر صار ذهني. على أي حال إذا يا مولانا، فهذا تقريبا بل مولانا هذا تقريبا. ثم يقول قدس سره في كلامه الأخير، وبه ختام هذا البحث، بحث المعنى الحرفي. يقول إذا اتضح معاني الحروف ماذا كلية تصدق علما على كثيرين. يقول وبهذا يمكن أن نوقع الصلح بيننا وبين المشهور الذين قالوا جزئية، نحن نصالح أنفسنا معهم، مو أحسن؟ نقول نحن قلنا كلية تصدق على كثير. لماذا؟ لأن كلمة من موضوعة لذات الابتداء الكلي الصادق على كثيرين، على هذا الابتداء من هذه النقطة، على الابتداء من هذه النقطة الثانية من النقطة الأخرى، فهو في نفسه كل. وهم قالوا جزئي، جزئي بأي معنى جزئي؟ جزئي بأي معنى جزئي؟ يعني بمعنى في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال. انظر إلى كلمة في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال لوحظ الابتداء بما هو حالة قائمة بالغير، بهذا اللحاظ يصير الابتداء جزئي الذي مرفوع في مقام الاستعمال هكذا، فهو جزئي لأن في مقام الاستعمال لوحظ بما هو حال قائم بالغير، لكن كلي لأن كلمة من لم توضع لهذا الابتداء الذي زائد هذا اللحاظ، وإنما وضعت لذات الابتداء من دون هذا اللحاظ. فإذا وقع الصلح بيننا وبين القوم والحمد لله، كل شيء المقدار انتهى، فأحرسه بصورة عاجلة نقاط ماذا أرضمها الترتيب مع النقاط احفظني يا أخي. النقطة الأولى التي بيناها قلنا المشهور قالوا بأنه كلمة فرق بين اسم والحروف، أن كلمة من موضوع للابتداء المقيد في اللحاظ الآلي، وكلمة ابتداء موضوع للابتداء الملحوظة، ملحوظة مفهوم ابتداء ملحوظ باللحاظ الاستقلالي. وعلى ضوء رأي المشهور يصير معاني الحروف جزئية، لأن موضوع للابتداء المقيد باللحاظ الآلي. بينما معاني الأسماء كلها على إعلان موضوع لذات الابتداء من دون اللحاظ. الآخر رضوان الله على قال لا، كلاهما موضوع لذات الابتداء، فالمعاني واحدة، وإذا استعملنا واحد مثلا الآخر يكون استعمال في المعنى الموضوع له لا يكون نجاس، ولكن لغير وضع مع مخالفة للواضح. بل مولانا بل مولانا، ثم قال فالمعنى في كليهما هو طبيعة، ودليلنا على ذلك يعني المعنى في كليهما الطبيعة يعني أمر كلي، لا أنه جزئي هنا وهناك كلي كما قال المسؤول، لا بل في كليهما كلي وذات الطبيعة. ثم قال ودليلنا أمران، الأول لو كان لحاظ الآلي دخيلا في معنى الحرف فليكن لحاظ الاستقلالي أيضا دخيل في معنى الاسم، فإذا معنى الأسماء أيضا تكون جزئية معنى الحروف. وثانيا نقول لو كان دخيل يلزم على إمكان الامتثال، لأن الابتداء المقيد باللحاظ لا يمكن لا وجود له في الخارج، فإذا لا وجود له في الخارج وقال لي القائل سر من البصر وابتدأت من الخارج، هذا ليس هو الابتداء المأمور به، لأن الابتداء المأمور به هو الابتداء الذهني، فلا بد أن أخش وأدخل في الذهن وأسير ماذا؟ في الذهن بعد يلزم شلون يصير ماذا؟ بل مولانا ثم قال وبهذا يمكن التوفيق بيننا وبين المشهور والحمد لله طبق العبارة. ثم لا بأس بفرض عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف. قلنا شنو الذي جر الآخر إذا أحمد عم يشتغل مشتاق شو ما أدري فد مرة دخلنا وين بالحروف هاي شلون يصير ما تقول لي ها ها يا أخي. يقول استطراد في استطراد استطراد في استطراد، لأنه احنا درسنا السابق كان الفعل يدل على الزمان أن هذا كان استطراد استطراد كان. وفي الاستطراد ماذا كان؟ وفي الاستطراد ماذا كان؟ أنه احنا في السابق قلنا الحرف ليس بمشتاق لأنه يدل على الذات، بعدين صار بنانا نقول إزاحة وشبهة شبهة وإزاحة ما أدري شنو، ونبين ما في قلبنا نقول على انه ترى يا بس احنا ما دارنا كلمة حقيقة بمشتاق، فلنقل من الاستدرار كلمة ان الفعل ما قلنا ان ليس بمشتاق، فلنقل بان الفعل لا يدل على الزمان، دلالة الفعل على الزمان عدم يمكن استدراري. لحد الان فرق النصان الكلمة ذكرنا اسم لا مشتقة مشتقة يا اسم، وذكرنا الفعل اما شيء حكينا عنه انه لا يدل على الزمان ولا يدل مشتاق، فخلنا الحرف هل أنا ما كنت أتكلم شوية حروف حتى يصير ماذا استطراد زائد استطراد، وحتى يعم الاستطراد حتى يصير هذا الاستطراد عام ليس مصطف بالفعل بل شامل ماذا للحرف أيضا. ثم لا بأس أن هذا لما بينت حتى العبارة أريد أن تتصرف هاي العبارة استكتلها مو بعدين نقول شنو معناها شنون. لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عن الاسم، فرق بين معنى الاسم معنى الحرف عن الاسم ماذا كما قال المشهور وكما نقول أما عدد الحرف، لكن نبينه بما يناسب المقام لا تطويل يا أخي كبير هذا لا يناسب المقام التطويل قل طولت كثيرا هم. خب لا بأس بصرف الكلام لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام الأقسام في تمام أقسام الكلمة حتى ماذا يعم هو كان بحثنا في فعل الاستطرادي، الآن ما في ماذا استطرادي لأجل أن يضطرد هذا الاستطراد، يضطرد يعني شنو يضطرد يا عم هاي لأجل الاضطراد يعني لأجل العمومية، الاضطراد هنا بمعنى العمومية يعني لأجل العمومية بالاضطراد حتى يعم استطراد جميع أقسام الكلمة. بل فاعلم أنه إن اشتهر بين الأعلام شي يقولون المشهور، المشهور شي يقولون في الفرق بين الحرف وبين الاسم، يقول ان الحرف ما دل على معنى في غيره، ظاهر هذا التعبير العاضي العليا معقوف كجزء من بني جزء معنى الحرف، يعني يقول ما دل على معنى يعني كلمة لكن في غيره يعني الملحوظ بني بني كحالة قائمة بالغير. تظاهر هذا التعبير ان اللحاظ الآلي قيد من معنى الحرف بني مودانا ايش يقولون، وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد على صاحب الكفاية يا أخي أكو عدة فوائد ما أدري 10 فوائد ما أدري شنو شقد فائدة في بحث المشتق، فائدة ما أدري وين في الوضع، فائدة أي كم فائدة في بحث بعض المباحث المهمة عنده فوائد مطبوعة يا أخي ماذا هذه الفوائد بعنوان ماذا الفوائد فوائد ما أدري 10 أو أكثر أو أقل بل موجودة الآن في الأسواق وهذا قديما وجديدا لعله مطبوع. على أي حال وقد بيناه في فوائدنا 10 بينا الرأي المشهوري، أوضحنا ماذا الرأي المشهوري بل بما لا مزيد عليه، يعني توضيحا زائدا لا مزيد عليه. إلا أنك عرفت، وين عرفت؟ في مرحلة الوضع فيما تقدم في مرحلة عدم الفرق، احنا ضد المشهور، عدم الفرق بينه يعني بين معنى الحرف وبين الاسم بحسب المعنى ما تفرق، وأنه فيهما هذا رأينا، هذا التفسير هذا لعدم الفرق، لم يلحظ فيه يعني في المعنى الاستقلالية بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بالمفهومية. لا تقول على أنه الاسم موضوع للمفهوم الذي لوحظ مستقلا وهناك موضوع للمفهوم الذي لم يلحظ مستقلا، لا. شنو الفرق بين الاسم والحرف؟ وإنما الفرق هو أنه وضع، يا وضع الحرف، الحرف يا أخي هو أن الحرف وضع ليستعمل وأريده. قلنا كثير من الآخر يستعمل ماضي بدل ماذا؟ المضارع. يحب يا أخي هذا الشيء. على أي حال هو أنه يعني الحرف وضع ليستعمل، لكن يستعمل ماذا؟ والحال، والحالية هو، والحال أريد منه يعني من ذلك الابتداء. شلون أريد من هذا؟ لو قلنا حالية أريد من ذلك حالة لغيره، عرفنا بما هو حال لغيره، حال يعني شنو؟ يعني هو بما هو في الغير، فاعل الغير، يعني بحيث لاحظنا البطن مبتدأ منها هيجي. هذا وين الحرف؟ أما الاسم لا، ووضع غير الحرف يعني الاسم، لكن ما يقول اسم، يقول غير الحرف، نفس الشيء. ليستعمل وأريد، يستعمل في وفعل يعني في حال كوني أريد منه يعني من هذا المعنى، من معنى الابتداء، من مفهوم الابتداء، معناه بما هو هو يعني مستقلا، مو بما هو حال قائم بالغير، بما هو هو يعني بما هو مستقلا. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهوم واحد من الاستقلال بالمفهوم، إن نعتبر من خصوصيات صار في جانب الاستعمال لا بالمستعمل فيه، يعني المستعمل فيه هو المعنى، يعني لا بالمعنى الذي استعمل فيه اللفظ، ليكون بينهما تفاوت بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى. لا مولانا، لا لا لا لا، هذا اللي حاضر الاستقلال العالية من حالات الاستعمال. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي، قلنا لو استعمل واحد كلمة من بدل ابتداء، ابتداء بدل كلمة، على رأي الآخر هذا استعمال في المعنى الموضوع له، لكن من غير وضع مع مخالفة الواضع. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي يعني في مكان من، أو لفظ من استعملنا في المعنى الاستقلالي يعني في مكان ابتداء، لما كان مجازا، ما يكون هذا استعمال مجازي، راح يجيك حط التفسير يعني واستعمالا للمعنى في غير ما وضع له، لا لا لا لا لا لا، بل هو استعمال في المعنى الموضوع له تماما، مثل تماما ديما بزيد وعمر وليل ونهار وما أدري شنو، لما كان مجازا واستعمالا للمعنى في غير ما وضع له، لا بل استعمال في المعنى الموضوع له، وإن كان بغير ما وضع له يعني بغير النحو الذي وضع له للمعنى، ووضع له بل استعمالك بغير النحو الذي وضع، بل خالفت الواضع نحو الواضع وكذا، بغير ما وضع له يعني بغير النحو الذي وضع له. إذن فالمعنى في كليهما في نفسه على رأينا خلاف المشهور. مشهور يقولون معنى الحروف جزئي، معنى الاسم كلي، بل ولكن نحن نقول المعنى في كليهما هو الطبيعي، طبيعة الابتداء، الكل الطبيعي الكلي، معنى في كليهما كلي كلي كلي، هذا نركز عليه. فالمعنى في كليهما يعني في الأسماء وفي الحروف في نفسه كلي طبيعي، قلنا كل الطبيعة ونفس الطبيعة بما هي طبيعي، يعبر عنه كل طبيعي، ها هو الطبيعي ينسخ عليه من على كثيرين، موضوع للكل. بلي لما في مقام الاستعمال لاحظنا هذا مقام، التفت لي شرحة العبارة أريد أطبق لك إياها، بلي هذا معنى الابتداء الكلي، لما لاحظنا في مقام الاستعمال بما هو حال علما، واللحظ ما حاله، واللحظ ماذا؟ وجود الذهني أمر جزئي، يعني اللحظ قلنا أمر ماذا؟ هو نفس الوجود الذهني معبر عنه ماذا؟ باللحظ. فلما لاحظنا هذا الابتداء بما هو حاله صار امرا ذهنيا مقيد بامر ذهني، لكن هذا التقيد لا في ذات المعنى، في مقام الاستعمال، فبلحاظ مقام الاستعمال يصير الابتداء ماذا؟ ليس طبيعي، وانما يصير امر ذهني لانه لوحظ بما هو حاله، لذلك قال ومقيدا باللحاظ الاستقلالي او الالي، لكن هذا اللحاظ في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال اللحظه استقلالا مره معنى الابتداء ومره الي، يصير معنى الابتداء ماذا؟ يصير المعنى ماذا؟ كل عقلي، لأنه صار مقيد بأمر عقلي اللي حاضر. لكن في مقام الاستكمال. نابغة أنه مقيد من أقول كلمة ماذا كل عقلي، هذه من مصطلحات الآخر استعمال في غير المعنى المصطلح، لأنه في المنطق الكل العقلي لمن يطلق؟ لأنه لاحظنا في مقام الاستعمال لوحظ هذا المعنى الكلي مرة آلة بنحو الآلي مرة بنحو الاستقلالي. يعني بلي بلي لوحظ مقيدا بأمر ذهني في مقام الاستعمال، فبهذا الاعتبار سمي كل عقلي أو كل ذهني خلاف المصطلح بل مولانا. وإن كان بالأحرى نقدر نسميه جزئي ذهني، يا كل ذهني جزئي ليش بالأحرى؟ لأن اللحاظ بما أنه ماذا جزئي، لأن اللحاظ وجود ذهني، وكل وجود قلنا ماذا ما لم يتشخص لا يحصل، فدائما اللحاظ أمر ماذا متشخص وجزئي، فيلزم هذا الابتداء الذي لاحظناه بما هو حاله يلزم أن ماذا يكون، بما أنه مقيد بالجزئي ماذا يلزم أن يكون جزئي، فجزئي ذهني، فتجزئي ذهني هم تقدر تقول هم صحيح هذا الأمر. لذلك هو يقول وإن كان بملاحظتي أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، وإن كان يا هو إن كان هذا معنى الحرف أو معنى العشب، لأن أكل معنى ما يبرر بملاحظة يعني شنو بسبب بسبب أن لحاظه لا علم ترجع لحاظ المعنى، لما نقول لاحظت الابتداء لحاظ الابتداء وجود الابتداء ذهنا لاحظت الابتداء، لما نقول لاحظت هذا الشيء أو الحظ الشيء الفلاني لحاظه يعني وجود الذهن، وجود الشيء في الذهن هو عبارة أخرى عن لحاظ ذلك الشيء. وإن كان هذا معنى الابتداء بسبب أن لحاظه يعني لحاظ الابتداء عبارة أخرى عن وجوده ذهني، بهذا الاعتبار كان جزئيا ذهنيا، فهذا كان يصير متصل بإن كان، ولا يخفى ما في العبارة من الركاك والجمع بين الكانتين، وإن كان كان على أي حال بلي، وإن كان جزء ملاحظة أن لحاظه وجود ذهنيا بلي جزئيا ذهنيا، يعني مثل بلي معنى منه معنى الابتداء يصير ماذا جزء ذهني، لا نقول كلي. ليش يصير جزء ذهني؟ فإن ليش اللحاظ وجود ذهني والوجود الذهني جزئي؟ يقول فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان ذلك الشيء ماذا موجود بالوجود الذهني، هذا من التشخص من خصائص الوجود الذهني أو الخارجي لا فقط من خصائص الوجود. بل مولانا بلي على أي حال فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام. شكوش وقع من الأعلام، يقول خلطوا اشتبهوا حجيب، شلون حصل منهم خلط، شلون حصل منهم اشتباه، جعلوا اللحاظ الذي هو من خصوصيات مقام الاستعمال جعلوه قيدا للمعنى الموضوع له او المستعمل فيه، اشتبهوا يا اخي فيما وقع في المقام من الاعلام من الخلط والاشتباه، شلون وتوهم، هذا بيان للخلط والاشتباه، وتوهم كون الموضوع له او المستعمل فيه في باب الحروف بل خاصا، قالوا المستعمل فيه أو المعنى الموضوع له خاص، لأنه كلمة من موضوعة أو مستعملة للابتداء الجزئي المقيد باللحاظ، بخلاف ما عدا الحروف قالوا لا عام عدا عن الأسماء. وليت شعري الآن يشرع ماذا في الردين، الآن يشرع في الردين، هذا لحد الآن كله كان في بيان الدعوة، الآن يشرع في الردين. الرد الأول يقول إذا كان دخيل لحاظ الآلية فليكن لحاظ الاستقلالية دخيل، فيكون المعنى جزئي في الحروف وبالأسماء، لماذا تكون المعنى جزئي فقط في الحروف؟ وليت شعري، شعري بمعنى علمي، وليت علمي إن كان قصده الآلية فيها يعني في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية لي فيه يعني في الاسم موجبا له يعني علما لكون المعنى جزئيا. ليش؟ لابد تجيب، مو لابد لك جواب، مو لابد تجيب تقول شيخنا لحاضر الاستقلالية ليس قيدا في المعنى الموضوع لا مساعده وإنما هو من خصوصيات الاستعمار. أقول لا قلت الآلية إذا لحاضر الآلية ذلك أيضا أمطل. وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه؟ وهل يكون يعني وهل السبب وهل يكون ذلك يا ذلك يعني أنه ماذا معنى الحروف ليس بجزئي ومعنى الأسماء ليس بجزئي وإنما هو كلي؟ هل يكون ذلك هل يكون بل معاني الأسماء كلية وليست ماذا بجزئية إلا غير من هذه الجهة لكون هذا قصد الاستقرارية ليس ما يعتبر بالموضوع له ولا بالمعنى المستعمل بل في الاستعمال مثل الاستعمال وإذا هيك فلما لا يكون فيها يعني في الحروف كذلك؟ يعني نقول هذا لحد من قبل الاستعمال. الرد الثاني على المشهور كيف كيف نقول لحاضر الآلية دخيل في معنى المستعمل في الموضوع؟ قلنا يلزم على إمكان الامتثال لأن العقل لأن المأمور به راح يسوي الابتداء المقيد بالحاضر الآلي والابتداء المقيد بالحاضر الآلي لا ليس له وجود في الخارج وهكذا يلزم البطلق أنه ليس لها وجود والسير ليس له وجود أيضا لأن الابتداء هذا الذهني يأخذ حالة قامة بالسير والبطلق فالسير والبطلق ما له وجود في الخارج فإذا ما الامتثال يعني يمتثل كيف يعني كيف نقول على أن لحاضر الآلي دخيل في معنى الحرف وإلا لزم أن تكون معاني المتعلقات غير المتعلقات شنو هي؟ هي البصرة والسير لأنها متعلقات علما لمعنى الحرف لأن معنى الحرف متعلق حالة متعلقة خصوصية متعلقة بمن بالطرفين بالسير والبصرة فالمتعلقات ماذا؟ معاني المتعلقات يعني معاني السير والبصرة يلزم أن لا تكون منطبقة على الجزئيات الخارجية على البصرة الخارجية على السير الخارجي لكونها على هذا كليات عقلية لكونها يعني لكون معاني المتعلقات السير والبصرة على هذا يعني على أساس كون معنى الحرف مقيد بالحرف كليات وحصية عقلية والكل العقل وقلنا هذا كل عقلي هذا من مصطلحات الآخوند هذا هم أكرر هنا هذا الاستعمال ليس بصحيح على خلاف المصطلح أنا أطلق على كل عقلي بما أنه مقيد بأمر عقلي أسمى كل عقلي على خلاف المصطلح والكل العقلي لا موطن له إلا الذهن السيرو بعد يطبق والبصرة والكوفة هاي معاني متعلقة في سبت من البصرة إلى الكوفة لا ذكر تنطق على السير والبصرة والكوفة ليش لتقيدها بما بالابتداء المقيد بالحرف الذهني بما اعتبره بما ما اسم موصول يعني بالذي من هو الذي يعني بالابتداء بالابتداء والانتهاء الذي اعتبر فيه ماذا في هذا الابتداء والانتهاء لحاضر الآلية والاستقلال اعتبر فيه الامر الذهني اعتبر فيه القصد قصد يعني شنو اللحاض من اقبل مولانا الذي هو امر ذهني فتصير عقلية هذا السير والبصر والكوفة فيستحيل انطباق على الأمور الخارجية معنى امتثال جزما يتحقق ثم قلنا في الأخير قال وقع الصلح بحمد الله وبما حققنا شنو الذي حققنا أن قصد الآلي والاستقلالية خصائص للاستعمال وأما المستعمل فيه فهو ماذا ذات المعنى الكلي يوفق يا مولانا بين جزئية المعنى الحرفي التي قال بها المشهور بل الاسمي معنى إذا المعنى الحرفي جزئي يكون الاسم المذكور ما أقدر قلنا يوفق بين جزئية المعنى الحرفي وبين من وبين الصدق على الكثيرين وبين الكلية الذي بل نجدها بالوجدان أم نجدها بالوجدان أم إحنا نقول بها إحنا نقول بها قواعد ونجدها بالوجدان إذا واحد قال له السير من البصرة فالسير من أي نقطة ماذا في الخارج يقع به الانتثال يصدق على كثيرين لا إلا من نقطة معينة من أي نقطة يريد يصير يحصل امتثال فهو كلية يوفق بين جزئية المعنى وبين الصدق على كثيرين كيف يوفق هكذا وأن الجزئية بأي اعتبار نقول معاني الحروف جزئية معنى الحرف جزئي باعتبار في مقام الاستعمال لاحظنا بما هو آلي باعتبار تقيد المعنى باللحاظ لكن وين في موارد الاستعمال في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا عند الاستعمال على نحو الآلي أو الاستقلال الحرف هو ماذا في مقام الاستعمال آلي أو استقلالي هذا المعنى إيه فهيك يعني جزء بهذا المعنى والكلية نقول كلي لأنه في مقام الوضع أو في مقام المستعمل فيه، المستعمل فيه والموضوع له هو ذات المعنى، والكلية بلحاظ نفس المعنى لا المعنى يعني ذات اللحاظ. ومن نقطة ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال. يقول الآخر رضوان الله عليه: على أي حال الإشكال إذا كان يأتي في الحروف فهو يأتي ماذا في الحقيقة؟ في الأسماء. يعني إذا كان في الحرف نقول اللحاق قيد فيلزم معنى الحرف جزئي ولا يمكن امتثال، يلزم في الأسماء كذلك، والجواب في كلهما واحد. نقول هنا اللحاق ليس بقيد وإنما هو من خصوص السماء، هناك كذلك. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع، لا الإشكال لا أصل إشكال ولا أصل إشكال الجزئية وعدم إمكان الامتثال لا يختص بالحروف، وهكذا الجواب الذي نجيب به أيضا لا يختص بالحروف. عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف بل يعم غير الحرف وهو ماذا؟ الاسم. فتأملت المقام مولانا فإنه دقيق ومزال للأقدام بالأعلام. وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام في بعض الأمور ما أدري رقم مشكلة الذي بين ماذا معاني الحروف في الأمور التي ذكرها. احنا الآن في أمر ما أدري المشتق ما أدري الثاني عشر ما أدري شنو الثاني عشر الثالث عشر ايه هتشي هو ذلك المعنى الحرفي ذكره ماذا في أمر رقم ما أدري قد اثنين ثلاثة أنا ما أدري راجع وبعدين شوف الثلاث راجع زين شياب. إذا سبق بعض الكلام في بعض الأمور المتقدمة ما هذا التطويل؟ ما هذه الإعادة؟ يقول بل مولانا والإعادة مع ذلك مع ذلك يعني ماذا مع ذلك؟ يعني مع أنه قد سبق في بعض الأمور المتقدمة بعض الكلام ليش هاي الإعادة؟ مبتدأ والإعادة، والإعادة مبتدأ خبرها وين؟ لما فيها من الفائدة والإفادة، لأنها ماذا؟ فيها فائدة وإفادة إليكم. على أي حال فائدة وإفادة هذا حسب ما نقول معناه واحد، طبعا ما نقول معنا معناه اثنين وش على أي حال. فهم يا أخي لعل الأمر بالفهم ماذا إشارة إلى أنه ما أدري في الدرس السابق ذكرني أو لا أنه بناء على رأي الآخر يلزم أن نستعمل كلمة من بدل كلمة ابتداء. فهكذا قال: ابتداء سيري البصرة. هو الصحيح شيء يكون يقول هو لم يقل ابتداء سيري وإنما قال من سيري من سيري البصرة من سيري. على رأي الآخر يكون هذا الاستعمال صحيح لأن الاستعمال في المعنى الموضوع له. إذا كان المعنى الموضوع له واحد غاية الأمر فيه مخالف للواضح، يلزم أن يكون هذا الاستعمال صحيح. من قبيل مسألة زيد وعمر في الليل وفي النهار، إذا خالفت الأداء فاستعملت كلمة زيد بدل كلمة عمر أو بالعكس استعمال صحيح غاية الأمر مع مخالفة الواضع. هنا أيضا يلزم ذلك، مع أننا نجد بالوجدان أن أصل الاستعمال غلط في غلط في غلط غلط الاستعمال. إذا واحد إذا قال على أنه من سيري الكوفة دائما يقول ابتداء سير الكوفة يقول من سيري نضحك عليه مش قاعد تقول انت شنو ما تعرف تتكلم. فيتبين ان ذات المعنى ليس واحد، لو كان ذات المعنى واحد يلزم. فلعله اشاره الى هذا الاشكال كلمه اسم، ولعله الى امور اخرى خوف الاطاله. انا اقتصر على هذا المقدار. رابعها ان اختلاف هذا يا اخي رابعها رابع من رابع من قلنا الكلام في بحث المشتاق ينبغي ان نقدم له امور. أمر الأول ما معنى كلمة المشتق؟ الأمر الثاني بينا دي ما أدري خروج المصادر والأفقه. أمر الثالث ما أدري شنو بينا دي. أمر الرابع هذا اللي دي غير نقوله وتقدم بيناهم سابقا سابقا اذكرنا لم يبقى عندنا إلا التطبيق. قلنا لرب قائل يقول في الأصحاب السابق بينا أنه ينبغي إخراج كلمة نجار. بعد شنو قلنا؟ منشار. بعد شنو قلنا؟ مجتهد. وهكذا ما أدري بعد شنو هذه ينبغي أن تخرج من محل الكلام بلا إشكال موضوع علما. قد يطول القائل بلا إشكال موضوع علما موضوعه للأعم، لأن النجار إذا نام ولم يشتغل بالنجارة يصدق عليه نجار حقيقة. نقول النجار نائم، وهكذا كلمة مجتهد، إذا نام المجتهد أو كان يأكل الطعام أو يمشي في الأسواق. الآن بالفعل ما مشغول بالاجتهاد، ليس مشغول بالمبدأ بالفعل، مع ذلك يصدق عليه المجتهد، هذا دليل أنه موضوع للأعام. فهذه لابد وأن تكون موضوع للأعام جزما، لا كلام في أن موضوع للأعام، فينبغي خروج عن محل الكلام والنزاع لأنه متفق على أنه موضوع للأعام. هذه كانت شبهة استعرضناها فيما سبق. وماذا كان الجواب في مقام الجواب؟ هكذا ذكرنا، قلنا على أنه المبدأ مرة يلحظ بنحو الفعلية، ومرة يلحظ بنحو الملف، ومرة يلحظ بنحو الصنع، وهكذا. ففي مثل الضارب المبدأ ما هو؟ هو الضرب لكن بنحو الفعلية، يعني من كان يضرب بالفعل هذا يقال متلبس بالمبدأ، وإذا انتهى الضرب يقال انقضى التلبس، فحين انقضاء التلبس يأتي النزاع. هل كلمة ضارب تصدق عليه الآن حقيقة أم لا؟ وأما في كلمة ماذا مجتهد؟ في كلمة مجتهد المبدأ هو الاجتهاد، لكن أي اجتهاد؟ الاجتهاد بنحو الملكة. فما دامت الملكة موجودة فهو ماذا؟ متلبس بالمبدأ بالفعل، متلبس لأنه انقضى أو لا، متلبس. وإن كان بعده، وإن كان هو قد اجتهد بالأمس واستنبط حكما شرعيا بالأمس، في هذا اليوم مثلا ليس بمشغول بالاستنباط، لكن مع ذلك هو متلبس بالفعل، لأن المبدأ هو الملكة، والملكة الآن موجودة. بل أفرض حتى إذا لم يستنبط ولا حكما واحدا، مع ذلك نقول له متلبس، لأن المبدأ لوحظ بنحو الملكة. نعم، متى ينقض التلبس؟ نعم، متى؟ إذا زالت الملكة ينقضي، فحينئذ يأتي النزاع، فيقول فيقال إذا زالت الملكة عنه الآن مجتهد يصدق عليه أم لا؟ وضع كلمة مجتهد له أم لا؟ وهكذا فيما في النجار، النجار ما دام هذه الشرفة موجودة له، وإن كان أمس هو اشتغل بالنجارة في هذا اليوم نائم مثلا أو يأكل، لكن الآن هو متلبس بالفعل بالنجارة بهذه الملكة، أو بعده أصلا لم يشتغل بالنجارة، لكن ما دام هالحرفة شاهد دكانا محلا له، وضع قطعة عليه، قال من أراد النجارة فليأتي هنا فإني قد اتخذت النجارة صنع، الآن يقال متلبس، وإن كان بعده هو لم يستغل النجارة بالفعل. وإنما ينقض التلبس متى؟ حينما يعلن أني بلي هذا العمل تركته، سوف أشتغل به من بعمل ثاني، حينئذ يقال انقضى التلبس. فالخلاصة يا إخوان، هذا الذي نريد أن نقوله، هو أطلنا الكلام، اختلاف المشتقات بهذا الشكل، مرة يلحظ بنحو الفعلية، مرة بنحو الملكة، مرة بنحو الحرفة، هذا ليس معناه خروج بعض عن محل النزاع ونقول بأن هذا البعض مثل النجار ومش الموضوع للأعام، لا، هذا لا يوجب اختلاف في نقطة النزاع. نقطة النزاع أنه بعد انقضاء التلبس هل المشتق موضوع أو ليس موضوع لتلك الذات التي انقضى عنها التلبس، هذه نقطة النزاع. وهذه نقطة النزاع يمكن أن تأتي في الجميع، غاية الأمر انقضاء التلبس يختلف، ففي الضارب متى ينقض التلبس؟ إذا بالفعل لي لم يضرب انقضى الضرب عنه. وفي المجتهد إذا زالت الملكة، وفي النجار إذا زالت الحرفة، وهكذا. فالاختلاف بينها ليس اختلافا في أصل نقطة النزاع، وإنما هو اختلاف فيما في زمن انقضاء التلبس. هناك التلبس ينقضي إذا انقضى الضرب بالفعل، وهنا التلبس ينقضي إذا انقضت وزالت الملكة أو زالت الحرفة أو زال ذلك الشيء الآخر. طبق العبارة. رابعها إن اختلاف المشتقات في المبادئ، يعني شلون اختلاف المشتقات في المبادئ؟ هو قاعد يفسر، هو يفسر عطوا تفسير. وكون المبدأ في بعضها حرفة، في بعض المبادئ مأخوذ بنحو الحرفة، مثل ما قلنا حرفة وصناعة، عطوا تفسير مثل النجار. وفي بعضها قوة وملكة مثل مجتهد شاعر وهكذا. وفي بعضها فعليا مثل من ضارب آكل نائم وهكذا. هذا اختلاف في المبادئ لا يوجد اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا. هذا ليس معنى أنه تختلف في الدلالة، هيئتها تختلف في الدلالة، بحيث نقول على أنه هيئة ضارب موضوع للمتلبس بالضرب فعلا، أما هيئة مجتهد أو هيئة نجار موضوع حتى لمن انقضى عنه التلبس. لا لا لا لا لا لا لا في دلالة ماذا؟ في دلالة الهيئة الاختلاف، بل كلاهما مثلا نقول موضوع الجميع موضوع للمتلبس بالفعل. غاية الأمر التلبس يختلف الاختلاف مبادئ، فالاختلاف في دلالة بحسب الهيئة ولا تفاوتا في الجهة المفروحة. الجهة المفروحة يعني ولا اختلاف بين هاي ولا تفاوتا، عطف عليها من على اختلافه، يعني لا يوجب تفاوتا في الجهة المفروحة. الجهة المفروحة عنها شنو؟ بعد انقضاء التلبس هل كلمة مشتق، هل المشتق موضوع لهذه الذات أم لا؟ هذه الجهة المفروض عنها هي عامة في الجميع. غاية الأمر وقت انقضاء التلبس يختلف اختلاف المبادئ كما لا يخفى. غاية الأمر هذا الذي نركز عليه أنه يختلف التلبس بالمبدأ في المضي أو الحال. هذا الاختلاف أين؟ متلبس في الحال متى يقال متلبس في الحال؟ في المجتهد متى يقال متلبس في الحال؟ ما دامت ملكة الاجتهاد موجودة، وإن كان نائم يأكل يشرب. متلبس في الماضي متى يقال؟ إذا زالت الملكة عنه، إذا زالت الملكة سيكون هو قاعد يوضح أنه يختلف التلبس بالمضي أو الحال. سيكون التلبس بالمبدئي به بالمبدئي فعلا، تلبس فعلي يكون لو أخذ حرفة أو ملكة، لو أخذ الاجتهاد بنحو الحرفة أو الملكة وهكذا النجار بنحو الحرفة أو الملكة، لو أخذت فتلبس فعلي. ولو لم الآن ما مشغوله بالنجارة ولا بالاجتهاد، لا لا لا، ولو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه، أفضل بالفعل بعد لم يستمت ولا حكم واحد أو انقضى عنه، يعني معناه على أنه أنس اجتهده اليوم مشغول بالأكل أو بالنوم، مع ذلك هو متلبس بالمبدأ بالفعل. ليش المبدأ أخذ بنحو الملك؟ فهذا تلبس فعلي يصير، وإن كان أمس اجتهد أو غد يجتهد. ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ بالتعليم، يقول بينما لو أخذ فعليا التلبس كما في الضارب أخذ المبدأ فعليا، فيكون مما مضى أو مما يأتي، يعني إذا يضرب غد مما يأتي، أو إذا ضرب أمس هذا يكون مما يأتي. أما في المجتهد إذا يجتهد غد، لا هذا متلبس بالفعل، إذا اجتهد أمس الآن مجتهد أم متلبس بالفعل. ليش؟ المبدأ أخذ بنحو الملك والملك بالفعل موجودة، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا عليه. فلا يتفاوت فيها يعني في الجهة المبحوث عنها، في الجهة المبحوث عنها أنحاء التلبسات، يعني عطف التفسير رح يجيب، وأنواع التعلقات عطف التفسير رح يمنع أنحاء التلبسات، نفس الشيء المقصود كما أشرنا إليه. وين أشرنا؟ ما أدري قبل درسين، في أول ما دام باحث المشتق ماذا أشرنا إلى ذلك وبينا، والحمد لله رب العالمين.